وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زال اللقاء متصلا ومتجددا في بيان فقه الشيخ في كتاب التوحيد، ووقف بنا المقام إلى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، أي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. قال الشيخ المجدد بعدما ساق الآيات والأحاديث وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، أي الأبواب إلى آخر كتاب التوحيد كلها في بيان معنى التوحيد وأنواع الشرك وما يخرم هذا التوحيد أو ينقصه، ففيه بيان عبادة الله وهو التوحيد وعبادة ما سواه وهو الشرك، وتضمن ذلك أيضا بيان أنواع التوحيد الأخرى في توحيد الله في الربوبية وتوحيد الله في الأسماء والصفات. وفي هذه المناسبة فإن الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب لما ذكر في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد قول الشيخ وشرح هذه الترجمة ما بعدها من التراجم، قال فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، أي بما ساقه من الأدلة في آيات القرآن، في آية الإسراء وآية سورة التوبة وقول إبراهيم الخليل وآية البقرة، أنه بيّن هذه التفسير، تفسير التوحيد وبيان شهادة أن لا إله إلا الله، بيّنها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بيّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، قال ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، دعاء الصالحين من دون الله، دعاء الملائكة من دون الله، دعاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من دون الله، هذا من الشرك الأكبر. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي القربة، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. يقول الشيخ عبد الرحمن ومنها آية براءة يبين أو بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ففي آية سورة التوبة وتسمى بسورة براءة لأن أول آيها براءة من الله ورسوله، فيسميها العلماء بسورة براءة. قال الله جل وعلا فيها عن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، ومعنى اتخاذهم أربابا من دون الله بيّن فيها أنهم سمعوا لهؤلاء الأحبار والرهبان فحرموا ما أباحه الله وأباحوا ما حرمه الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيره الذي لا إشكال فيه أنها طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. فلما أطاعوهم في تحريم ما أباحه الله أو تحليل ما حرمه الله كانت هذه بحد ذاتها وبمجردها عبادة منهم لهم. قال: ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدوه إلا الذي فطرني. فاستثنى من المعبودين ربه سبحانه وتعالى، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. أين ذلك؟ في قوله: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الكلمة الباقية هي البراءة من المعبودات من دون الله والبراءة من دين الكفار، كما جاء في الحديث: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، خرجاه في الصحيحين. قال: ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، في قوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. من هؤلاء؟ هم الذين أشار إليهم في الآية قبلها: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، ولم يدخلهم هذا في الإسلام، فكيف بمن أحب الندى أكبر من حبه لله، وعظم الأنداد أعظم من تعظيمه الله، فكيف بمن لم يحب إلا الندى وحده ولم يحب الله جل وعلا؟ لا شك أن هذا أقبح وأفظع وأشنع في الشرك. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعلها مجرد التلفظ، لم يجعل التلفظ بها فقط عاصما للدم والمال، بل لا بد أن يعرف معناها وأن يحقق أن لا يدعى من دون الله. فقال الشيخ: فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ولا دمه، حتى يضيف إلى ذلك كله الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. يقول الشيخ: فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. وصدق وبر رحمه الله، لكن ما الصنيع وما الفعل مع المكابر والمعاند والمبرر للشرك وأهله؟ ومنها قول طائفة عريضة: إن الشرك فقط هو عبادة الأصنام، ويخرج صرف أنواع الدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والرغبة والرهبة لغير الله، لأنه حصر الشرك فقط بالأصنام ولم يعمها في صرف أنواع العبادة ولو واحدة لغير الله جل وعلا. فرحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ورحم الله علماء المسلمين الذين سلكوا هذه الجادة فأبانوا عن توحيد رب العالمين، وحذروا من الشرك بالله في صوره وأشكاله، فذكروا للشرك أصولا أربعة: شرك الدعوة، وشرك الإرادة، وشرك المحبة، وشرك الطاعة، لأن أصول الشرك ترجع إليها، فحذروا الناس وحاذروهم من الوقوع فيها ليسلم لهم توحيدهم ويقوم لهم دينهم وإيمانهم وإسلامهم. اللهم اجعلنا من عبادك وأوليائك المؤمنين الموحدين، ولا تجعلنا من عبادك المشركين ولا الكافرين. اللهم أحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا، لنا ولكم أيها المسلمون والمسلمات، ولوالدينا ووالديكم، ومشايخنا وولاة أمورنا وأحبتنا من المسلمين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.